الذهب إلى السوق عند الزاد للسوق راح يرى كثيرا من المنكرات، فما هو موقف المنكر؟ الجواب معروف عند الله منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك الله منه. فإن استطاع واحدا ينكر بلسانه وهو ذاهب إلى السوق لشراء بعض الحاجيات، فهل ينكر كلما كان يقابل مكان خلاص؟ هو الجواب ما راى منكم من كلام فلي وجهه فان لم يستطيع الى اخره، هل يستطيع كل ما راى من كلام؟ اما يستطيع ولا يستطيع، فالجواب هو هو. دعاء السوء حسن لغيره، رسالة فيها رسالة عندها علينا؟ أنا ما كنت واقفة على رسالة حتى يكون لي رد عليها، في هذه الشهر وقفت على رسالة ويخلق الله في مضاعف ما لا تعلمون، لكن لما قرأتها ما وجدت فيها شيئا جديدا، وأعود لأذكر بما قلت لك آنفا، إنما ذكرت من فقد حديث أكثر، قلت لك تعرف المؤلف؟ قلت لا، هكذا كان أكثر الطلاب اليوم، مجرد أن يقفوا على رسالة وهم لا يعرفون لا يعرفون شيئا عن المؤلف، هل هو ابن اليوم ولا ابن الشهر ولا ابن السنة ولا ابن سنين ولا ابن نصف قرن من الزمان اشتغل في هذا العلم، ما يعرفون شيئا، مجرد ان يقرأوا لأي انسان تبلبلت أفكارهم. اليوم في صحوة صح، لكن يصحب هذه الصحوة قلة التربية، وأعني التربية التربية الإسلامية، و لي أنا كلمة قديمة منذ نحو من 20 سنة في علاج الأمة أنها قائمة على ركيزتين اثنتين، الأولى أسميها بالتصفية والأخرى بالتربية، أعني بالتصفية هو ما انتبه له الآن كثير من الشباب، وهو سبب ما يسمى بالصحوة، أعني بالتصفية محاولة الرجوع إلى الإسلام المصفى من كل ما دخل فيه، فلو نورنا في العقائد التوحيد لوجدنا كثيرا من الأمور التي دخلت في هذا المجال الذي هو الأس الأول من دين الإسلام، لوجدنا فيه أشياء تخالف الكتاب والسنة، أما الشركيات والوثنيات التي لا تزال ضاربة أصنابها في كثير من البلاد الإسلامية، أظنكم على شيء من العلم بذلك، ومن لوازم هذا النوع

خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.